لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود، أي الإمام أبو بكر عبد الله ابن أبي داود الساجستاني رحمه الله تعالى، وعليه شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين. قال في منظومته، أي الناظم، وهو يتناول مسألة إثبات عذاب القبر أو فتنة القبر في هذا البيت. قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فتضمن هذا البيت مسألة فتنة القبر، وكذلك يعني الإشارة إلى مسألة الحوض والميزان. قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. قال الشارح: هذا البيت فيه إثبات عذاب القبر، أي فتنة يعني القبر عموما، الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال: ففي حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وجاء فيه أن العبد بعدما يوضع في قبره ويدفن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان نكير ومنكر. يعني لفظ الحديث ليس فيه تسمية الملكين، قال: فيأتيه ملكان. هو الإضافة هنا من باب أنه جاء في رواية أخرى التسمية، أما هذه الرواية فلم يأتي فيها التسمية في الحقيقة، وجاءت الرواية في يعني فيها تأتي فيها تسمية الملكين في رواية الترمذي رحمه الله تعالى، وفيها يعني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول، إلى آخر يعني ما جاء في حديث البراء. فجاءت التسمية في بعض الأحاديث، وإن لم تأتي في بعض الأحاديث الأخرى، أن منكرا ونكيرا هما الملكان اللذان يأتيان الإنسان في قبره ويسألانه، وهذه فتنة القبر، وهي من عقائد أهل السنة والجماعة، وإن أنكرها أهل البدع والضلالات والمعتزلة ونحوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ قال: أما العبد المؤمن فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. قال: فينادي مناد من السماء أو في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: أما العبد الكافر فإنه لا يثبت، يعني هذا من كلام الشارح، أما العبد الكافر فإنه لا يثبت عند سؤال الملكين إذا سأله: من ربك؟ ثم أتى هنا بلفظ الحديث، قال: فيقول، أي هذا الفاجر أو الكافر، فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما يدينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، أفرش له من النار، أفتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. عفان الله وإياه. إذن هذه فتنة القبر، أي يفتن الإنسان إذا دخل قبره، مؤمنا كان أو كافرا، صالحا كان أو فاجرا، فيفتن بهذه الأسئلة من الملكين المنكر والنكير. هذه الثلاثة الأسئلة يسألها الإنسان في قبره. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن القبر تلك الحفرة الصغيرة تتحول إلى جنة أو إلى نار، وأنه يكون فيها من الأحداث ما يكون، ومنها مسألة السؤال وفتنة القبر، ومنها ما يكون من تنعيم العبد أو تعذيبه في قبره عفانا الله وإياه. أما أهل البدع فهم ينكرون ذلك والعياذ بالله، سواء من كان منهم من أهل الكفر أو حتى كانوا من المنسوبين إلى أهل القبلة، لكنهم ضلوا وقدموا والعياذ بالله عقولهم الفاسدة على نصوص الشرع الواردة. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولكن ذلك مغيب عنا. يعني إذا فتحنا القبر وجدناه حفرة، إذا أغلقنا القبر تحول إلى جنة أو إلى نار، هذا بقدر الله وتقدير الله وقدرة الله تعالى. يقول الشارح لأننا في عالم الأرواح، لأننا في عالم والأرواح في عالم، وقد أطال العلماء في الكلام على عذاب القبر، أي فتنة يعني القبر عموما، كما ذكر ابن القيم في كتابه الذي سماه الروح، وابن أبي الدنيا في كثير من كتبه، وابن رجب في كتابه أهوال القبور، وغيرهم ممن توسعوا في هذا، وذكروا أن الروح لها تعلق بالبدن، وأن ذلك التعلق على خمسة أقسام. هذه فائدة يعني بيذكرها الشارح، الروح لها تعلق بالبدن على يعني أحوال خمسة، أحوال خمسة. الأول تعلق الروح بالبدن في الرحم، فإن الجنين في الرحم تتصل به الروح، ولذلك يتحرك في بطن أمه. يعني الإنسان قبل ما يولد تبعث فيه هذه الروح، هو في بطن أمه، في رحم أمه، وذلك بعد 40 الثانية تنفخ فيه الروح. إذن هذه أول علاقة بين الروح والإنسان، عندما تنفخ هذه الروح في الإنسان وهو في رحم أمه. الحالة الثانية هي إذا خرج إلى الدنيا، فإنها تكون معه هذه الروح التي يحيا بها ويتحرك ويتقلب في أموره وينطق ويسمع ويبصر، يقال هذا إنسان حي. لماذا؟ لأن فيه روح، والروح علامة على وجود الحياة، ولذلك الموت علامة على ذهاب الروح وعدم وجودها في الإنسان. الحالة الثالثة لعلاقة الروح بالإنسان حال النوم، حال النوم، فإذا نام الإنسان فإن روحه تخرج، إن روحه تخرج، لكن لا تفارقه فراقا كليا، بدليل أنه في حس يعني يصفه الأطباء ويصفه الناس بأن هذا الإنسان حي وهو نائم، هناك أعضاء في جسده تدل على الحياة، ولكن الروح مفارقة، مفارقة ولكن ليست بالكلية. ولذا إذا قام من النوم الإنسان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان إذا قام من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أحيانا بعدما أماتنا. إذا الإنسان إذا نام هذه النومة موته، ويسمونها بالموتة الصغرى. الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالإنسان إذا نام مات موتة صغرى. ومنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد علي روحي. يعني علمنا الإنسان إذا قام من نومه يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي. فالروح تعود مرة أخرى بعد المفارقة الجزئية في أثناء النوم، فدل ذلك على أنها تفارقه ولكن ليس فراقا كليا. الحالة الرابعة لعلاقة الروح بالإنسان حالة البرزخ، أي في القبر. والبرزخ يعني الحاجز بين شيئين، والمقصود به أي ما بين الدنيا والآخرة، أي بعد الموت، أي في القبور وقبل البعث. فالروح تتصل بالبدن ولو كان رميما أو رمادا، حتى ولو كان البدن في جسد الإنسان رميما أو رمادا، الإنسان بعد ما يدفن في قبره حسا بيتحول إلى رماد وإلى تراب. وهذا إذا فتحنا القبر لم نجد شيئا. لماذا؟ لأن الإنسان أكلته الأرض. لكن إذا أغلقنا القبر الإنسان في قبره ينعم أو يعذب بالروح وبالجسد. هذا على يعني الإجمال في تحقيق العلماء في هذه المسألة. يعني هل الروح، هل النعيم والعذاب على الروح أم على الجسد؟ أم على الروح والجسد معا؟ العذاب والنعيم يكون على الروح والجسد معا، لكن لا يشترط في كل حال أن تكون الروح والجسد مجتمعين. ممكن يبقى على الجسد منفردا، وممكن على الروح منفردا، وممكن على الجسد والروح مجتمعين. ويعني مر بينا قبل ذلك في كتاب العقيدة، يعني في ضوء الكتاب والسنة، تفصيل هذه المسألة. الحالة الخامسة لعلاقة الروح بالإنسان تكون بعد البعث، أي يوم القيامة، عندما يعني يبعث الناس، وهذا أتم أحوالها، عندما تجمع الأبدان فتأتي الأرواح فتتصل بها اتصالا كليا. يعني إذا بعث الله الناس من قبورهم عادت إليهم الأرواح واجتمعوا في مشهد عند الله يوم القيامة، يحشرون فيه ويحاسبون ويعرضون وغير ذلك. فهذا المشهد الأخير من مشاهد، أو هذا هو الحل الأخير من أحوال علاقة الروح بالإنسان. يبقى خمسة أحوال: الحالة الأولى هو في بطن أمه عندما تنفخ فيه الروح، الحالة الثانية إذا خرج إلى الدنيا وعاش فيها، الحالة الثالثة إذا نام الإنسان الروح تفارقه مفارقة جزئية، الحالة الرابعة في البرزخ في القبر الروح يكون لها أحوال، الحالة الخامسة وهي حالة البعث والنشور إلى الله عز وجل والحساب يوم القيامة، فتجتمع الروح بالبدن اجتماعا تاما ولا تفارقه بعد ذلك، فينعم في جنة الله أو في عذاب الله عافانا الله وإياكم. قال: فالأحكام في الدنيا على الأبدان والأرواح تابعة لها. يعني الأحكام في الدنيا على الاثنين، الأبدان والأرواح، والأحكام في البرزخ على الأرواح لأن الأبدان قد تفنى. نعم الأبدان تفنى، لكن التحقيق في هذه المسألة كما أشرنا قبل ذلك إنه إن فنيت الأبدان لكن الله قادر على أن يجعل عليها النعيم والعذاب في القبر، والأدلة على ذلك أيضا تدل على ذلك. يقول: ولكن تكون الأبدان تابعة للأرواح، والله عز وجل قادر على أن يوصل الألم إلى البدن ولو كانت ترابا أو رمادا. والأحكام في الآخرة على الاثنين، على الروح وعلى البدن، على الروح وعلى البدن، لأنه ذا أتم اجتماع للروح والبدن. يقول: وقد تكلموا أيضا على حقيقة الروح، ما هي هذه الروح وتحيروا كيف نفسرها وما كيفيتها. فلا شك أن الروح مخلوقة، ولا شك أنها بعد الموت باقية. دول مسألتين مهمين جدا، الروح مخلوقة وأنها باقية بعد الموت، باقية خالدة بعد الموت، نعم، لأنه لا موت بعد الموتة الأولى، لا موت بعد الموتة الأولى. فإذا قيل أليس الله يقول كل نفس ذائقة الموت؟ قال نقول بلى، ولكن موت الروح خروجها من البدن، فإن هذا هو موتها اللي هو في الدنيا، يعني لما خرجت من البدن في الموتة الأولى هذا هو موتها، لكنها بعد ذلك تخلد ولا تموت هذه الروح. يقول وقد اضطربت الأقوال فيها، حتى إن بعض الفلاسفة يقولون إنها ليست مخلوقة، يعني زي ابن سينا الطبيب المشهور، لكنه كان والعياذ بالله من الفلاسفة، فيقول إنها ليست مخلوقة، إنها نازلة من السماء. فلذلك يقول السفارني في أبياته، يقول فلذلك السفارني أثبت أنها مخلوقة، يقول في منظومته، منظومة السفارني في العقيدة، يقول وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي، يعني اعلم ذلك أنها أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة زي الإنسان نفسه، لأن هي عبارة عن الإنسان في الجملة، الروح مقرونة بالإنسان والإنسان مخلد، الإنسان وإن كان يموت في الدنيا لكنه مخلد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جنة الخلد. قال فالصحيح أنها مخلوقة أي الروح، وأنها تموت، وموتها خروجها من البدن، وأنها باقية. وأما الفلاسفة فيدعون أنها غير مخلوقة، وأنها هبطت إلى إنسان ثم خرجت منه، ولذلك يقول ابن سينا هذا في يعني أبيات له، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تقلب وتفجع، وصلت على كره فلما واصلت ألفت أو ألفت مرافق ألفت مرافقة الخراب البلقائي. يعني خلاصة الكلام أنه يريد أن يقول أن الروح هذه ليست مخلوقة، وأنها جاءت بطريقة يعني بكلام هو فلسفة في الحقيقة، وإلا ما من شيء إلا وهو إما مخلوق أو غير مخلوق، إما مخلوق أو غير مخلوق. فالله سبحانه وتعالى غير مخلوق، فهو الخالق سبحانه، وكلام الله غير مخلوق، وصفات الله غير مخلوقة، وأما غير هذا في الجملة يعني فهو مخلوق كله، منه ومن ذلك يعني الروح. يقول فيدعي أنها ليست مخلوقة، وأنها نزلت من السماء، وأنها خرجت، وأنها ليس لها جسم وليس لها جرم ونحو ذلك، لكن لا يسلم لها أنها قديمة. يعني هو وإن كان يقول هي مش مخلوقة، لكن لا يسلم لها أنها قديمة، يعني كأنه يريد أن يفرق بين وصفها بوصف الخلود في القدم الذي هو وصف الله تعالى، ويعني ذلك لأجل أن يفرق. يعني قال وإنما هي مخلوقة مكونة بعد أن كانت عدما، فإن الله تعالى هو خالق كل شيء. يعني هذا هو اعتقاد أهل السنة، أن هي مخلوقة بعد أن كانت عدما، لأن كل شيء كان عدما. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. آدم عليه السلام قبل ما يخلق ما كان في أرواح، يعني للبشر للناس، يعني ما كان في أرواح. أول يعني الأول الإنسان، أول يعني المخلوقين من الإنس هو آدم عليه السلام، ولم يكن قبل آدم أرواح، أرواح إنسان يعني أو إنس. فإذا أول روح كانت روح آدم، ثم تتابعت أرواح يعني الإنسان بذرية آدم عليه السلام. إذن هي لم تكن موجودة وهي مخلوقة. وقد رد على هؤلاء ابن القيم في كتابه الروح وأطال في ذلك، وعرف الروح بأنها جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. يعني هو ابن القيم يريد أن يشبه يعني وجود الروح في البدن، لأنه إحنا لا نعرف كيفية وجودها في البدن، فابن القيم بيشبه ذلك بالأشياء المختلطة من غير أن ندري كيفية اختلاطها، لكنها موجودة مع بعضها. فالإنسان روح وبدن، فين الروح في الإنسان بالضبط؟ لا نعرف. وكيفية يعني وجودها في بدن الإنسان لا نعرف. ولذلك هو يشبهها ببعض المخلوقات التي تشترك مع بعضها في صفات، لكن لا ندري كيفية هذا الاشتراك يعني بدقة. يقول: جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادية. يعني ما هذه الأشياء حس حركة إرادية، هذه أثر وجود الروح. لذلك إذا خرجت الروح لا يوجد هذه الأشياء، لا يوجد حس، لا يوجد حركة ونحو ذلك. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. يعني خلاصة كلام ابن القيم أنه يريد أن يقول هي موجودة في البدن، وإن كنا لا نعرف بالتفصيل كيف هي مع البدن، كيف تشترك مع البدن، هي موجودة، لكنها موجودة، وآثار ذلك ظاهرة تدل على ذلك. يقول: وقد اختلفوا في مقر الأرواح وأطالوا الكلام وذكروا آثارا الله أعلم بصحتها. يقول بعضهم: خير بئر في الناس بئر زمزم، وشر بئر في الناس بئر برهوت، وإليها تجتمع أرواح الكفار. ويقول: وهي بئر خبيثة توجد في حضر موت، ولكن لا شيء يدل على ذلك، إنما تكون الأرواح حيث يشاء الله، إما منعمة أو معذبة. يعني بعضهم يقول الأرواح لما بتفارق الإنسان لما بيموت بتذهب إلى هذا البئر، كل الأرواح بأرواح الكفار بتجتمع في أشر بئر، وأرواح المؤمنين بتجتمع في بئر زمزم. هذا لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه، لكن الأرواح يجعلها الله حيث يشاء وتكون منعمة ومعذبة، ولها اتصال بالبدن ومفارقة أيضا للبدن وهكذا. فيعني مسألة المنكر والنكير، مسألة الروح، هذه مسألة من عقائد أهل السنة والجماعة، جاءت على نحو ما تقدم من التفصيل. أما مسألة الحوض والميزان التي جاءت في النصف الثاني من البيت، فهذه نتعرض لها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.